ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وروى الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنته. وروى ابن ماجه في سننه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فتبين من ذلك أن دلائل التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الدلائل، وبيناته أعظم البينات، وأن الهداية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما اهتدى، ومن أعرض عنها ضل وهلك. وقد تواتر تقرير هذا المعنى في كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة الدين وعلماء المسلمين في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتهى. انظر الإبانة الكبرى الجزء الأول 320 وغيره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. انتهى من السنة للمزني صفحة 31. وساق ابن جرير رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. انتهى. انظر جامع البيان في تأويل القرآن الجزء الأول صفحة 75. وبلفظ: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به. انتهى من كتاب جامع البيان في تأويل القرآن الجزء الأول صفحة 76. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ قال: لا يعذر من حاج بالجهل. انتهى من تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني صفحة 672. وقال ابن بطة رحمه الله: الحجة إذا كانت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلم تبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى. انتهى من الإبانة الكبرى الجزء الثالث صفحة 293. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين، كما قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به، والإنذار هو الإعلام بالمخوف، والمخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره ونهيه، فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله تعالى، وأنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى، وهو قد مات فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمه، وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه بسنته. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر الصفحات 148-149. وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأول ما أوصيك به الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس،

فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. عرضت له شبهة القدرية فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم. والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة كون المسيح خلق من غير أب بل بالكلمة، فاشتبه الأمر عليهم لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية، فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت وأنها ذات المسيح، ولم يفرقوا بين الخلق والأمر، ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة لا هو نفس الكلمة. وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم. وأكثر أعداء الرسل عارضت لهم شبهات. انتهى. انظر منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، الصفحات 102-103. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر. ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا ظاهر بحمد الله. انتهى. انظر الدرر السنية، الجزء العاشر، الصفحات 359-360. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جوابا على سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من المكفرات، قال رحمه الله: إذا كان بهذه الصفة فهو مرتد قد خرج من الإسلام ولا ينفعه ما فعله أولا، لأن إقامته عند إخوانه وسماع النصائح والمواعظ وسماع القرآن من أعظم قيام الحجة عليه. انتهى. انظر الدرر السنية، الجزء العاشر، صفحة 452. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: الشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه وبعث رسله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا مما لا إشكال فيه. انتهى. انظر الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، صفحة 654. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وما جاء في معناهما من الآيات. انتهى. انظر فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الأول، 419. وقالوا: جزاهم الله خيرا، من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة. انتهى. من فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، صفحة 47. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الأمور الواضحة، الأمور التي تعد بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق للعبادة وأنه الكامل في أسمائه وصفاته، والإيمان بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة. انتهى. انظر فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول، 246. وقال رحمه الله: فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك. انتهى. انظر فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول، 253. وقال رحمه الله: من جحد شيئا مما أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب صوم رمضان، أو يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو يستحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع المسلمون على تحريمه كالزنا والخمر، فيقول الزنا حلال أو الخمر حلال، أو يقول عقوق الوالدين حلال، هذا كافر كفرا أكبر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه، لأنه مات على غير الإسلام ما دام بين المسلمين، قد سمع القرآن ورأى المسلمين ورأى أعمالهم، هذا غير معذور قد قامت عليه. انتهى. انظر فتاوى نور على الدرب الجزء الأول 262. وقال رحمه الله: فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 50. وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عمن بلغه الإسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره، فهل يعد ممن قامت عليه الحجة؟ فأجاب بقوله: إيه نعم، ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أن يبحث عن الإسلام الصحيح، وهو ميسور ولله الحمد، ميسور لا يبقى بين قومه وبين بني جلدته، بل يبحث عن الإسلام الصحيح ويتأكد. انتهى. من موقع الشيخ على الإنترنت. وقال حفظه الله: من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. انتهى. وقال حفظه الله: لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر، لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. انتهى. انظر موقع الشيخ على الإنترنت. فتبين من ذلك ظهور أدلة الوحيين في بيان التوحيد وما يقتضي والشرك وما يوجبه، وأن ظهورها فيه قيام الحجة على من بلغه القرآن، وأن من أعرض عن ذلك فترك التوحيد وأشرك بالله فهو غير معذور. ويتبين من ذلك ما قرره أصحاب والسلف الصالح وأئمة الدين وعلماء المسلمين من بيان قيام الحجة وانقطاع المحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو الحجة التي من بلغه فقد قامت عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.